فإني هالك نسي ربنا حول ولا قوة إلا بالله. بل إنه زاد أيضا في الغلو فقال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من جودك يا محمد الدنيا وضرتها الآخرة, يعني أنت يا محمد تملك الدنيا والآخرة, ما بقي لله, ما بقي شيء لله. إذا كان الرسول يملك الدنيا والآخرة إيش بقي لله؟ أعوذ بالله. فإن من جودك الدنيا, من جودك من كرمك يا محمد الدنيا وضرتها الآخرة, ومن علومك علم اللوح والقلم, علم اللوح المحفوظ والقلم. أعوذ بالله من هذا الغلو. وقال في بيت أيضا في بيت الله معناه يقول إذا ليس لأحد نعوذ به إذا الكريم تحلى باسم المنتقم. يقول الكريم هو الرب إذا تحلى صار منتقم, ما في إلا الانتقام والبطش, ما في إلا أنت يا رسول الله. أعوذ بالله. إذا الكريم تحلى باسم المنتقم نسأل الله, أعوذ بالله من هذا الغلو. نعم. ومع ذلك في ناس يدافعون عنه يقول لا هذا ما هو مقصده يعني الشفاعة ومقصده كذا ويدافعون عنه, وهذا ما في غلو. الشيخ الآن عند الرافضة أشنع من هذا, وعند عوام الرافضة أشنع من هذا الشرك. مع ذلك إيه الرافضة شك إن أسفق الناس إلى الشرك عندهم عبادة القبور وغلو أشد. أنا يقال البيت أول باب استغاثة بالحي الحاضر يوم القيامة. استغاثة بالحي الحاضر يوم القيامة. هو يستغيث يقول ما لي أحد ألوذ به إلا أنت. يوم القيامة ما له أحد مثلا من البشر أو من الأنبياء. يعني ألا يكون هذا. طيب ولا ما يلوذ بربه. ما. لا يعني نسي نسي ربه. كيف يحمل على هذا؟ هو يقول ليس لي أحد. والله تعالى يقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما أحد يملك يوم القيامة أحد لأحد, كيف تلوذ به وهو لا يملك لنفسه أحد؟ مرة في أحد الغلول أنه قال ينادي يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك قد أبلغتك. ثم أيضا العلوم يقول من علومك علم اللوح والقلم قد تملك الدنيا والآخرة إن لم تكن في معادي أخذا بيدي وإلا فقل لزلت القدم يا عبد أشد وشد. يقول لم تأخذ بيدي وإلا فإني هالك. نعم. قال وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم, فعملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله, حتى قال قائلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم, إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم, فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه ولياذه بغير الله, وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي أعوذ بعياذ ولياكم بالله أعوذ برب الناس أعوذ بالله. نعم. قال وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله, رواه مالك وغيره. وقد قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أملك ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة لله ورسوله. وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير خصوصا ممن يدعي العلم والمعرفة ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات. فإن نعم. لله وأن إليه راجعون. بعضهم يجعلها ورد صباح ومساء يقرأونه, يجعلونه ورد صباح ومساء. في بعض الإذاعات يقول اسمع إلى هذا الابتهال ثم يأتي بهذا يا أكرم الخلق يلحن يا أكرم الخلق ما يمال الوذب, هذا ابتهال سميه ابتهال الشرك يبتهل بالشرك. هذا سمع في بعض الإذاعات في إذاعات العراق سابقا يقول إليكم هذا الابتهال ثم يأتي بهذا يا أكرم الخلق ويلحنها ما لي من أعوذ به سواك. يرددونه صلى الله عليه وسلم والعافية. ومنهم بعضهم يتقرب إلى يجعله يقرأ في الصباح وفي المساء الورد. نعوذ بالله. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. قال: وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه، لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. وتسوية المخلوق بالخالق شرك، إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر، وإن كان في الأكبر فهو أكبر. كما قال: تسوية المشيئة، ما تقول ما شاء الله هو شئت، لكن تقول ما شاء الله ثم شئت. تسوية بالخالق الواو لا تقتضي ترتيب، تقتضي الجمع، ولا يسوى بين الخالق والمشيئة فيكون شرك أصغر. لكن لو كان سوى في الشرك الأكبر صار الشرك الأكبر. نعم. يدعو، قال: أدعو الله وأدعوك يا رسول الله، أو أنت أدعو الله أن يغفر لي وأدعوك يا رسول الله أن تغفر لي، إذا سوى بينه في الشرك الأكبر صار الشرك أكبر. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وإن كان في الأكبر فهو أكبر، كما قال تعالى عنهم في الدار الآخرة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بخلاف المعطوف بثم، فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة، فلا محذور لكونه صار تابعا. قال المصنف رحمه الله: ما شاء الله ثم شئت، صار المعطوف تابعا. تالله إن كنا لفي ضلال مبين نسويكم، هذا قول أهل النار، نسويكم برب العالمين، سوهم بالله في المحبة والتعظيم والدعاء والذبح والنذر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان. قد تقدم الفرق بين ما يجوز وبين ما لا يجوز من ذلك، وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء، وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك. نعم. تقول لولا الله ثم فلان، أو أعوذ بالله ثم بك. نعم. وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم، ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر، ولا يقال في حقهم شيء من ذلك، فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه. والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سألوا. وأما الأموات، أحسن الله عليك. قال: ولا يقال في حقهم شيء، ولا يقال في حقهم شيء من ذلك، فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما. وأما الأموات، قالوا: أما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم، ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر، ولا يقال في حقهم شيء من ذلك، فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما. كذا ولا يقال في حقه، ولا بدون واو عندي بالواو. فلا يقال. أحسن. فلا يقال في حق. أحسن. وأما الأموات فلا يقال. نعم. أحسن عليك. قال: فلا يقال في حقهم شيء من ذلك، فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه. والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئا من ذلك، أو رغب إليهم أحد بقوله أو عمله الباطن أو الظاهر. فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه، وبالله التوفيق. والعلم لا يؤخذ قسرا، وإنما يؤخذ بأسباب ذكر بعضها في قوله: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. وأعظم من هذه الستة من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ وأتعب نفسه في تحصيله، فهو الموفق لمن شاء من عباده، فهو الموفق لمن شاء من عباده، كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان. علم أوصاف الإله وفعله. علم أحسن. علم بأوصاف الإله وفعله. نعم. ما أضافه. قال: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني. والكل في القرآن والسنن التي جاء جاءت عن المبعوث بالقرآن، والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد. نعم، فلا تجعل الله أندادا. نعم. الثانية: أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. نعم، ويفسر ابن عباس: والله وحدك يا فلان، فسر في الشرك الأصغر وإن كانت الآية في الشرك الأصغر، مثل ما فعل حذيفة لما رأى رجل في يده خيط قطعه وتلقوا تعالى: وما أمر أكثر بالله إلا وهم مشركون، فأدخل الآية عمل في الشرك وهم من الشرك الأصغر، أدخل في الآية استدل بالآية وهي في الشرك الأكبر. نعم. الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. نعم، شرك أصغر. نعم. الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. نعم، إذا حلف بالله صادقا فهو أكبر إذا عيش من اليمين الغموس. أنه إذا حلف، إذا حلف بغير الله صادقا. نعم، أثر ابن مسعود، لأنه شرك إذا حلف بغير الله ولو كان صادقا أكبر من اليمين الغموس، لأن إذا حلف بالله كاذبا هذا يمين غموس معصية، لكن إذا حلف بغير الله صار شرك أعظم. نعم، أحسن الله عليكم. قال الخامس: الفرق بين الواو وثم في اللفظ. نعم، وأن الواو لمطلق الجمع وثم للترتيب والتراخي. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. بارك الله القادم إن شاء الله، الباب القصير واللي بعده إن شاء الله نحفظ البابين إن شاء الله، يعني عشان متأخر ولا كنا أخذ الباب القصير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب في من لم يقنع بالحلف بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. وقال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ما شاء، أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله وحده، ويقول ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله عن ابن عباس أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها رضي الله عنهما قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. فقالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقلت: ثم أخبرت بها من أخبرت وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله ثم أثنى عليه، وقال: إن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني باب ما جاء من الوعيد في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. وهذا الحديث فيه النهي عن الحلف بغيره، قال: لا تحلفوا بآبائكم، فيه النهي عن الحلف بالآباء، وذلك لأن الحلف بالآباء من الشرك، وكانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام يحلفون بآبائهم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى عمر وكان يحلف به وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، فكان حلفا بالله فلحلف بالله، من كان حلفا فلحلف بالله. وفي الحديث الآخر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ففي هذا النهي عن الحلف بغير الله، وفي تحريم الحلف بغير الله، في تحريم الحلف بالآباء وكذلك الحلف بغيرهم، وذلك لأنه من المحرمات الشركية. الحلف بالآباء يكون يحلف بأبيه أو بالأمانة أو بالكعبة أو بحياة فلان أو بالعرش أو بالكرسي أو بلحية فلان أو شرف فلان، كل هذا من المحرمات الشركية، أو بالنبي. وينبغي للإنسان أن يعود لسانه، بعض المجتمعات ليحلف بالأمانة أو يحلف بالنبي عليهم أن يعودوا ألسنتهم. كذلك كانوا في الجاهلية يحلفون باللات، جاء في الحديث الآخر من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، لهذا يكفر هذا. قال لا تحلفوا بآبائكم، في تحريم الحلف بغير الله بالأب لأنه من المحرمات الشركية وهو الشرك الأصغر. من كان حالفا فليحلف، من كان حالفا فليصدق. من كان لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، من حلف بالله فليصدق. وهذا واجب، والصدق واجب في الحلف وفي غيره. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يجب على الإنسان أن يصدق في أقواله وأفعاله. وقال سبحانه في وصف المؤمن والصادقين والصادقات، ثم قال في بعد ذلك أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وقال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهو من خصال أهل البر، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، لما ذكر آية البر خصال أهل البر قال الصابرين في البأساء والضراء، ثم قال بعد ذلك في آخرها والقى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، ثم قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فأهل البر من خصالهم الصدق، أهل البر هم الصادقون، صادقون في أقوالهم وأفعالهم. فالواجب على الإنسان أن يصدق في أقواله وأفعاله واعتقاده. فالمنافقون ليس عندهم صدق في اعتقادهم، هم يخبرون عن أنفسهم أنهم مؤمنون وقلوبهم كذبة، كما قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافقون كاذبون في اعتقادهم كما أنهم كاذبون في أقوالهم وأفعالهم. والواجب الصدق في الاعتقاد وفي القول وفي الفعل. ينبغي أن يكون اعتقاد الإنسان مطابق، قوله يطابق اعتقاده، هو ينطق بالشهادتين ويعتقد معناها، يؤمن باطلا وظاهرا، هذا هو الصادق، المؤمن الصادق. أما المنافقون فإنهم يقولون لا إله إلا الله لا يقولونها عن صدق مانع من النفاق، بل يقولونها وقلوبهم مكذبة نعوذ بالله. وكذلك الصدق في الأفعال وفي الأقوال، ولهذا قال من حلف بالله فليصدق، هذا من الواجبات. ومن حلف له بالله فليرضى، يعني تعظيما لله عز وجل، يعني فليرضى بحكم الشرع الذي جعل له اليمين على صاحبه إذا لم يكن عنده بينة، لأنه هو الذي فرط في عدم إتيانه بالبينة وفي عدم طلب البينة. فلما فرط في عدم إتيانه بالبينة ليس له إلا يمين صاحبه، فعليه أن يرضى، يرضى بحكم الشرع، وإلا مرضى بخصمه الذي جحد حقه، لكنه يرضى بحكم الشرع. ومن لم يرضى فليس من الله، هذا الوعيد الشديد. فالحديث فيه تحريم الحلف بالآباء والحلف بغير الله، وفيه وجوب الصدق، وفيه الرضا، وجوب الرضا بحكم الله، وفيه الوعيد الشديد على من لم يرضى بحكم الله. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول ما شاء الله وشئت، يعني ما حكم هذه المقالة. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. هذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الحلف بالكعبة، وكانوا في الأول في الجاهلية وفي أول الإسلام يحلفون بغير الله، فأمرهم أن يقولوا ورب الكعبة. إذا كانت الكعبة وهي مشرفة وهي بيت الله لا يجوز الحلف بها، فغيرهم باب أولى. إذا سأحلف يقول ورب الكعبة، وإذا وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، لأنه إذا أتى بكلمة ثم يكون المعطوف يأتي بعد المعطوف عليه بتراخي ومهلة، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي والمهلة، والفاء تفيد التعقيب، والواو تفيد الجمع، ولا تقضي ترتيبا ولا تقديما ولا تأخيرا. ولهذا ما يجوز، لا يجوز أن يقول ما شاء الله وشئت، لأنه هنا عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق، شرك بين الخالق والمخلوق. ولا يجوز أن تعطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق وتكون مساوية له، لأن مشيئة المخلوق لا تأتي إلا بعد مشيئة الله، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ولهذا أرشدهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، فمشيئة الله أولا ثم تأتي مشيئة المخلوق متراخية ومتأخرة عن مشيئة الخالق. رواه النسائي وصحه. وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني الله ندا، بل ما شاء الله وحده. فيه النبي سمى هذا التنديد، والتنديد نوعا تنديد أصغر وتنديد أكبر. التنديد الأكبر هو أن يجعل مع الله ندا، يدعوه، يحبه كما يحب الله، يدعوه ويذبح له، ينذر له، يركع له، يسجد له. والتنديد الأصغر كالحلف بغير الله، التشريك بين الخالق والمخلوق بالواو، هذا تنديد أصغر. سماه الله النبي صلى الله عليه وسلم ندا، قال بل ما شاء الله وحده. فالأحوال ثلاثة. الحالة الأولى نقول ما شاء الله وحده، وهذا أكمل كما أرسل إليه النبي في هذا الحديث والحديث الذي بعده. والحالة الثانية هذه حالة كمال. والحالة الثانية نقول ما شاء الله ثم شئت، هذه حالة جواز. والحالة الثالثة نقول ما شاء الله وشئت، هذه منع. ثلاث حالات: حالة كمال ما شاء الله وحده، حالة جواز ما شاء الله ثم شئت، وحالة منع وهنا نقول ما شاء الله وشئت. ولم يجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها أنه قال رأيت كأني مررت، رأيت يعني في المنام في الرؤيا، كأني مررت على نفر من اليهود، فقلت إنكم لأنتم القوم، يعني أنتم القوم يعني الممدوحون، أو الذين عندكم عقل وعندكم يعني أعمال طيبة، إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير من الله. فقالوا له في الرؤيا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مرته في الرؤيا، لا زال في الرؤيا، ثم مرته بنفر من النصارى، فقلت لهم إنكم لأنتم القوم يعني الممدوحون لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقالوا له في النوم وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم أخبر بها بعض من أخبر، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أخبرت بها أحدا؟ قال نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، في مشروعية الحمد والثناء لله قبل الخطبة قبل الموعظة، وكذلك مشروعية قال أما بعد، أما بعد يؤتى به للانتقال من الخطبة من الموعظة إلى الدخول في الصلب الموضوع أما بعد، كان النبي يقولها في خطبة وفي رسائله لما كتب إلى هرقل، قال من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم أما بعد أسلم تسلم. وأحسن من قول بعضنا وبعد، أما بعد أحسن من وبعد، أما بعد كان النبي يقولها في خطبه وفي رسائله، اختلف في أول من قالها، إلى من قالها داود وغير قصر مساعد الأيادي، قيل داود عليه الصلاة والسلام أما بعد. فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر بها منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أنهاكم عنها، كلمة يعني ما شاء الله وشاء محمد. جاء في بعض الروايات أنه يمنعه الحياء، والحياء هذا إنما كان يمنعه لأنه لم ينهى، لأنه لم يؤمر من قبل الله بنهيهم، فلما أمره الله بالنهي عنهم صدع بذلك ولم يمنعه الحياء. كان يمنعه الحياء لأنه لم ينهى، يستحي عليه الصلاة والسلام، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا انتهكت حرمة الله لا يقوم لغضبه قائل. هنا كان يمنعه الحياء لأن الله لم ينهى، فهو يستحي ولا يريد أن يشركوا مشيئة مع مشيئة الخالق، لكن يستحي أن ينهاهم، ولم ينهاه الله على، لم يأمره الله بنهيهم، فلهذا كان يستحي، لأن يعني الأمر في ساعة ما جاء النهي، فلما جاء النهي ما منعه الحياة، نهاهم. ولهذا قال: فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فهذا الحديث، الحديث الذي قبله فيه بيان الكمال، وهذا الحديث فيه دليل على المنع من قول ما شاء الله وشئت، وأنها من الشرك الأصغر، بدليل أن النبي أقر اليهود والنصارى في قولهم إنكم تشركون، في حديث قتيلة إنكم تشركون، في حديث قتيلة أنكم تشركون تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، سمى شرك، هو شرك أصغر وتدبير أصغر، فيه أنه الشرك الأصغر، وفيه فهم اليهود للشرك الأصغر والنصارى فهموا الشرك الأصغر، قالوا تقول ما شاء الله وشاء محمد، وفيه فهم الإنسان إذا كان له هوى، فهم الإنسان إذا كان له هوى، لهم هوى الآن، هم الآن انتقدوا على الطفيل قوله ما شاء الله وشاء محمد، ولكنهم لم يروا العيب الذي هو فيه، هو الشرك الأكبر، وهو أنهم يقول عزنا بالله والمسيح ابن الله، لأن لهم هوى، ففطنوا للشرك الأصغر وسكتوا عن الشرك الأكبر الذي هم واقعون فيه، فأنكروا على الطفيل، قالوا ما شاء الله هو، أن تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكنهم لم يتخلصوا من الشرك الأكبر الذي هم واقعون فيه. ففيه فهم الإنسان إذا كان له هوى، وفيه أن الرؤية الصالحة من أسباب من أقسام الوحي، الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، كما جاء في الحديث الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وفيها أن الرؤيا قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، فهذه الرؤيا التي رأها الطفل كانت سببا لشرعية هذا الحكم، وهو النهي عن قول ما شاء الله وشاء محمد. وكان الناس في الأول في أول الهجرة يقولون ما شاء الله وشاء محمد، ويحلفون بغير والكعبة، ويحلفون بآبائهم، ثم بعد ذلك استقرت الشريعة وكملت، فنهى الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وأن يحلفوا بغير الله، استقرت الشريعة على تحريم الحلف بغير الله، وعلى المنع من قول ما شاء الله وشئت. نعم سم. لا من حلف بالله فليصدق، من حلف بالله فليرضى، تكلم عليه الشارع يأتي الكلام عليه. نعم ها؟ نعم طيب تأتي كافية الشرح. نعم سم. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قوله لا تحلفوا بآبائكم، تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموما. قوله من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده وحضره. قوله من حلف بالله فليصدق، هكذا ما أشار إلى، لا ما تكلم عنه، ما تكلم عليه، ها الوليد خرج الحديث، هل عندك طبعة الوليد، تحقيق الوليد، النسخة هذه تحقيق حقق هذه تحقيق مختصر شيء، قال بيهقي صحيح وعلق عليه قال صحيح، تحقيق اللي فيها تحقيق الوليد وين هي، ما تكلم عليه، بعض الفاظ ما ذكر الفاظ، ما ذكر اللفظ من حلف بالله، من حلف له بالله فليصدق، ما هو من حلف. نعم أحسن الله عليك. ها لا بس اللفظة هذه ما. نعم نعم قوله من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده وحضهم عليه في كتابه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال والصادقين والصادقات، وقال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وهو حال أهل البر، كما قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. نعم الرضا بحكم الله لا الرضا عن الخصم. الخصم لا يرضى عنه, الخصم الذي جحد حقه لا يرضى عنه, لكن يرضى بحكم الله الذي جعل له اليمين لأنه جعله البينة. لكن فرط كونه فرط أو كونه لم يطلب البينة هذا هو يتحمل هذا, ليس له إلا اليمين لا يمين خصمه مؤمنا وكافرا, فعليه أن يرضى بحكم الله وإلا يرضى عن الخصم. هذا إذا كانت عند القاضي. وإذا كانت اليمين بين الناس بين الأصدقاء وبين الجيران وبين الإخوان وبين الأقارب عليه أن حلف له يبرئ نفسه من تهمة, عليه أن يرضى ويحسن الظن بأخيه المسلم ولا يظن به ظن سيئا, عليه أن يقبل ويطمئن. نعم أحسن عليكم. رواه ابن ماجه بسند حسن. رواه ابن ماجه في السنن قال ابن حجر في فتح الباري سنده حسن, وقال البويصري في مصباح الزبادة هذا اسناد صحيح رجال الثقات. البويصري اسناد صحيح في مصباح الزبادة هذا اسناد صحيح رجال الثقات. طيب نعم احسن الله. ها خاص بالدعاوي وين؟ لا هذا بالدعاوي اذا كان عند القاضي, وإذا كان بين الناس بين المسلمين فيما بينهم على من حلف له أن يقبل اعتذار أخيه ولا يتهمه ويحسن الظن به. نعم أحسن عليكم. هذا الشيء يخالف الواقع ما يحلفه القاضي. إذا كان في قرينة معنا في قرينة في خلف قرينة. الآن الحلف إنما يكون إذا لم توجد قرينة ولا بينة تبين الحق. إذا كان خالف الواقع معنا في قرينة يعمل بالقرينة. ها نعم إذا وجد بينة تنافي ما هو محل الآن اليمين خلاص وجد ما يدل على هذا, إلا إذا كانت محتملة البينة مثل ما جاء عن عيسى أنه رأى رجلا يسرق فقال له سرق, قال لا والله, فقال آمنت بالله وكذبت بصري. تعظيما لحلف بالله يعني أنه هذا رأى الشيخ يختلس فهو عيسى كذب بصره وقال إن هذا يحتمل أنه ما هو بسرقة, أنه له شبهة وأنه شريك قد يكون شريك أخذ من مال له فيه شركة. قال وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة, ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه, كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها من الخير محملا. وفيه من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا يخفى على من له فهم, وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله. ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد كما في الحديث, وهو من مكارم الأخلاق. يدخل في حسن الخلق كونه يقبل من أخيه ويرضى له, ومن مكارم الأخلاق كونه يقبل من أخيه ويسمح عنه ولا يكون في نفسه شيء, هذا من حسن الخلق ومن مكارم الأخلاق يقبل اعتذار أخيه. نعم أحسن. أو إذا تتعنت فالأحد يقول له تحلل لي 100 يمين ما أصدق, ما يصلح هذا, أنا مصادق. نعم أحسن. قال فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه وحقوق عباده وإدخال السرور على المسلمين وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم. ماشي أعدوا فيه. أحسن الله. قال فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه وحقوق عباده وإدخال السرور على المسلمين وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم، فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب الأدب وغيرها، يعني من أسباب العلفة والمودة والمحبة وإزالة الشحنة والضغائن. إذا قبل من أخيه ورضي سلمت الصدور من الإحن والشحنة والبغضاء وسادت المودة والمحبة. نعم. قال: فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك دل على وفور دينه وكمال عقله، والله الموفق والمعين لعبده الضعيف المسكين، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء. لا تحلفوا بآبائكم. نعم. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. نعم. حلف بالله وكذلك الحلف أمر الحالف بالصدق، الحلف بالله فالصدق. نعم. هذه ما ذكرها هذه مسألة. نعم. ما ذكر. نعم. قال الثالثة: وعيد من لم يرضى. نعم. ومن لم يرضى فليس من الله. نعم. اسمعني. من قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. ها؟ وش؟ أمر الحالف أن يصدق، لأن الصدق واجب في غير اليمين، فكيف باليمين؟ هذا عندك؟ ساقطة عندكم؟ نعم من القول المفيد. ها؟ قلنا من القول المفيد. قال المفيد من الشرح؟ من نفس المتن. شو الرابع ايش؟ أمر الحالف أن يصدق، لأن الصدق واجب في غير اليمين. نعم. هذا من حلف بالله فوصف. هذا يمكن في نسخة نقلها من نسخة، ذكر النسخة التي نقلها منها طبعا يمكن. نعم. أحسن عليك. نعم. قال ايش النسخة اللي معك هذه؟ نقلها من قول المفيد بن عثيمين. أنت نقلتها بالقلم؟ نعم. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى. نعم. هذه في الحديث حلف بالله في الأصل. أمر الحالف أن يصدق، لأن الصدق واجب في غير اليمين، ففي اليمين باب أولى. نعم. السلام عليكم. عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححة. قوله عن قتيلة بمثنات مصغرة بنت صيفي الأنصارية رضي الله عنها، صحابية مهاجرة، لها حديث في سنن النساء وهو المذكور في الباب، ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي. صليت بنت أنصارية صحابية مهاجرة كأنصارية بنت صيفي أنصارية، يمكن أنصارية الاسم هو بالنسبة للأنصار، يراجع الترجمة حق التقريب. شو قتيلة؟ نعم. أحسن عليكم. وفيه قبول الحق قبول الحق من ممن جاء به كائن من كان. نعم. في هذا الحديث قبول الحق من جاء به، قبول الحق من اليهود ومن النصارى، الذي قبل الحق منه قصة اليهود الذي جاء قال: نرى إن الله يضع السماوات على الأصبع والأرضين على الأصبع والماء والثرى على الأصبع والشجر على الأصبع والجبال ثم سهل في قول الملك، فضحك النبي تصديقا لقول الحبر. وهنا قبل قول من أهل الكتاب، بل يقبل الحق أيضا من الشيطان، من الكافر الشيطان الذي أخبر أبا هريرة قال: إذا وثل فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقبلك الشيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد صدقك وهو كذب. صدقه الصدق يقبل من جاء به ويصدق ولو كان كذبا ولو كان كافرا، الحق يقبل من جاء به، يقبل الحق ويرد عليه كفره وضلاله. نعم. قالوا: فيه قبول الحق ممن جاء به كائن من كان. وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة. وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه. نعم. لأن التوحيد حق الله، إخلاص العبادة حق الله، لا ينصرف لغيره، يعني ملك مقرب ولا نبي مرسل، حق الله خاص به، محض حق الله التوحيد. نعم أحسن. أو الجهنية صحابية من المهاجرات لها حديث. قلنا أنصاري أو الجهنية، هذا يدل على النسبة، نسبة ليس المراد. نعم. قتيلة. ها؟ قتيلة؟ لا. وش وش قاعد يسأل في ضبط؟ مثلا خلاص قتيلة مصغر. ما قال بالياء المشددة هنا. نعم. أحسن الله عليك. قال: وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله، ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع، وإنما شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندها، وجعلها للأمة قبلة. وجعلها للأمة قبلة. نعم. فالطواف بها مشروع، والحلف بها ودعاؤها ممنوع. فميز أيها المكلف. فالطواف بها مشروع. قال: فالطواف بها مشروع لأنه عبادة لله. نعم. والحلف بها ودعاؤها ممنوع. صحيح. نعم. فميز أيها المكلف بينما يشرع وما يمنع. صحيح. وإن خالفك من خالفك. ميز بين ما يشرع وهو الطواف، وما لا يشرع وهو الحلف. وإيش هو الحلف بها ودعاؤها؟ نعم. قال أحسن عليك: فميز أيها المكلف بينما يشرع وما يمنع، وإن خالفك من خالفك من جهة الناس الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الله المستعان. قوله: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، والعبد وإن كان له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله، ولا قدرة له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاء، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وفي هذه الآيات والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراد الله تعالى من العبد وشاء. وسيأتي ما يبطل قولهم في باب ما جاء في منكر القدر إن شاء الله. نعم. وأنهم مجوس هذه الأمة. المعتزلة والقدرية يقولون إن العبد هو الذي شاء الإيمان والطاعات، الله تعالى شاء من العبد الإيمان والطاعات، ولكن العاصي هو الذي شاء المعصية، والكافر هو الذي شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر ولم تقع مشيئة الله. هم فروا من القول بأن الله، يعني شبهتهم يقول لو قلنا إن الله قدر المعاصي وعذب عليها لكان ظالما، ففرون من ذلك من سنة ظلم الله، قالوا إن الله ما شاء المعاصي ولا الكفر ولا أرادها ولا خلقها ولا أوجدها. من الذي شاءها؟ العبد هو الذي شاءها وأرادها وخلقها حتى يعذب عليها على خلقه وإيجاده. لكن لازمهم شر من مفروض، لازمهم القول بأن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله، ولازمهم القول بأنه يقع في ملك الله ما لا يريد، وهذا أعظم. أما القول بأن الله شاء المعاصي كونا وقدر وأرادها لما يترتب عليه من الحكم، الذي ينسب إلى الله الخلق، والخلق مبني على الحكم، والذي ينسب إلى العبد المباشرة والتسبب، ولذلك عذب عليه. الله تعالى له الحكمة البالغة، لولا تقدير الله وخلق الله للمعاصي والكفر لما حصلت عبودات متنوعة: عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الولاء والبراء، عبودية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عبودية الدعوة إلى الله، عبودية الحب في الله والبغض في الله. أين تكون هذه العبوديات؟ فهي مرادة لا لذاتها بل لما يترتب عليها من الحكم. وذلك كالمريض الذي يشرب الدواء المر، فهو يشرب الدواء المر الكريه لا لذاته، هو يقدم عليه، أليس كذلك؟ يقدم على شراء شرب الماء الدواء المر الكريه لما يترتب عليه، يعلم، لأنه يعلم أن فيه شفاء. فالطاعات مرادة لذاتها، والمعاصي مرادة لمآلها لما تطلع عليه من الحكم. ولهذا الذي ينسب إلى الله الخلق، والخلق خير ورحمة لأنه مبني على الحكمة، والذي ينسب إلى العبد المباشر والتسبب فلهذا عذب عليها. نعم أحسن الله عليكم. قال: وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء، مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه من أفعال العباد وأقوالهم، فالكل بمشيئته وإرادته، فما وافق شرعه رضيه وأحبه، وما خالفه كرهه من العبد، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على قوله: إنكم تشركون. نعم، وفي قول حق من جاء به، نعم، ولو كان كافرا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله أيضا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك لوجود التسوية في العطف بالواو، وقوله أجعلتني لله ندا فيه بيان أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله. نعم. شاء أم أبى. تنديد، والتنديد نوعان: تنديد أكبر وتنديد أصغر. هذا التنديد الأصغر، سوى من الخلق من قبل المشيئة، هذا تنديد أصغر. والتنديد الأكبر أن يدعوه مع الله، يسوي بينه وبينه وبين الله في العبادة، يدعوه مع الله ويذبح له ويذبح له، هذا تنديد أكبر وختم من الملة. نعم. أحسن الله. قال: خلافا لما يقوله الجاهلون بما يختص بالله تعالى من عبادته وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعيه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نوعيه الأكثر أصلا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها رضي الله عنهما قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قوله عن الطفيل أخي عائشة لأمها، هو الطفيل بن عبد الله بن سخبرة أخو عائشة لأمها، صحابي له حديث عند ابن ماجه، وهو ما ذكره المصنف في الباب. وهذه الرؤية حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده. وهذا الحديث والذي قبله أمرهم فيه أن يقولوا ما شاء الله وحده، ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص. هذا هو الكمال، ما شاء الله وحده. والحديث وقال ما شاء الله ثم شئت، هذا الجائز، لأن الجائز. نعم. أحسن عليك. قال: ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقولوا ثم شاء فلان، لأن فيه تصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من لأن فيه تصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه، فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. قوله كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، ورد في بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء منهم، عليها تعليق اسمه عليك. قال الشيخ حامد رحمه الله: لعل الذي كان يمنعه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن الله أوحى إليه فيها شيئا، فلما أوحي إليه بلغه. أما الحياء في تبليغ الأوامر والنواهي فهذا ما لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. نعم، هذا هو. نعم. كان من الحياء لأنه لم ينهى، ما جاء الوحي بالنهي عنها. نعم. لما جاء الوحي صدع عليه الصلاة ولم يمنع الحياء. نعم. وكذلك ذكر الشيخ بن باز رحمه الله، قال أحسن عليك: وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن رؤياه ذكر عندك وش؟ اي نعم. قال رحمه الله: قوله أما الحياء في تبليغ الأوامر والنواهي إلى آخره، أقول هذا كلام جيد. والجواب عن الرواية التي ذكرها الشارح وهي قوله ورد في بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء منهم، أي قال إن صحت هذه الرواية فمعنى ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم يستحي منهم أن ينهاهم عن شيء لم يوحى إليه أن ينهى عنه، وإن كان هو يستحسن تركه، فلما جاءه الوحي بالنهي عنه بسبب الرؤيا المذكورة نهاهم عن ذلك، كما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتماس ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان لما تواطأت رؤياهم على أنها في السبع الأواخر، وكان ذلك سببا لشرعية مزيد الاجتهاد في السبع المذكورة. نعم. قال رحمه الله قال: وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن رؤياه خطبهم صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك نهيا بليغا، فما زال صلى الله عليه وسلم يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النعمة وبلغ البلاغ المبين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قلت: وإن كانت رؤيا منام فهي وحي، يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرا ونهيا. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. قلت أحسن عليك. وإن كانت رؤيا منام فهي وحي، يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرا ونهيا، والله أعلم. نعم أحسن عليك. الرأي الصحابي وإن كان غير النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أقرها عليها. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيه أيضا مثل مع الحديث الآخر، الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، جزء من النبوة مع إقرار النبي لها. نعم. النبي لما أقرها دل على أنها صالحة، والصالحة جزء من النبوة. نعم. يكون حصل الوحي بالإقرار. نعم. الرب أقر على أنها رؤية صالحة، والصالحة أخبر النبي أنها جزء من النبوة، والنبي أقره على ذلك وأخبر أنها رؤية حقيقة فهي صالحة. نعم. إن كانت جزء من النبوة تكون من باب الوحي يحصل ذلك. إيه. حديث جزء من 46 جزء من النبوة. نعم. أحسن عليك. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. اليهود والنصارى. ينبغي يضاف النصارى. معرفة اليهود والنصارى. ما عندكم النصارى؟ كلهم أتى اليهود قالوا أنكم أنتم القوم لولا أنكم كذا، والنصارى قالوا كذا. كلهم مقالة واحدة. معرفة اليهود والنصارى بالشرك الأصغر. نعم. وسكوتهم عن الشرك الأكبر الذي هم عليهم. نعم. أحسن عليك. الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. نعم. وفيه أن الإنسان لا يرى عيوب نفسه ويرى عيوب غيره، هذا من الفوائد. الإنسان يرى عيب غيره ولا يرى عيب نفسه، وقد يكون ما في من العيوب أشد، مثل اليهود والنصارى رأوا عيب المسلمين تنديد الأصغر وهم فيهم الشرك الأكبر ولم يروا هذا العيب. نعم. الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده. يا قل بصير. نعم. يعني ما لي ما أرد به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيد فضل، وإلا فقل يا زلة قدمي. ثم قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. صلى الله العافية. يعني ليس له حاجة به يوم القيامة، نسي ربه، لا حول ولا به، عند حلول الحادث العممي، الحادث اللي عم الناس. ثم قال: من جدك الدنيا وضرت الآخرة، جعلها يملك الدنيا والآخرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا بقي لله؟ نعم. قال الرابعة: نعم. أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله: يمنعني كذا وكذا. نعم. الخامسة: أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. يعني الشرك الأكبر لا يمكن القراءة، لأن الأنبياء بعثوا نهي عن الشرك الأكبر توحيد الله، ولا يمكن يكون في سكوت أبدا. الشرك الأكبر لا في سكوت، لكن الشرك هذا وسيلة، والوسائل كان في أول الإسلام يعني ما نهي عنها تدريج تدرج. نعم. أحسن الله. لأن حماية هو قائم الشرك الأكبر. نعم. الخامسة: أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. نعم. السادسة: أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. نعم. كانت الرؤية صارت سببا، الرؤية قد تكون سببا لشرعية بعض الأحكام كما في هذه الرؤيا، وكما في حديث رؤياكم التواطؤ في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. لما رأوا أنها في السبع الأواخر صار سبب لشرعية هذا الحكم. نعم. باب من سب الدهر فقد آل الله. سمع. السلام عليكم. هذا السائل يقول: ألا يستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف من حلف له بالله فليرضى، ما إذا كان الحالف كافرا أو فاجرا كما جاء في حديث القسامة كيف نرضى بأيمان يهود، وكذلك في حديث الكندي يا رسول الله إنه فاجر. من حلف بالله في الدعاوي ليس له إلا يمينه ولو كان كافرا، ليس له إلا يمينه في الدعاوي، ليس له إلا هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لما قال إنه الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، قال النبي من حلف على يمين يقتطع فيها مالا من المسلم لقي الله عليه غضبان. الرسول ما نفى أنه تقبل ولو كان الخصم كافر، ليس له إلا من خصمه، وكونه كافر وفاجر هذا شيخ، هذا عليه الوعيد الشديد. ولهذا لما ذكر النبي الوعيد امتنع أن يحلف الثاني، وكل واحد تسابقوا إلى الخير، كل واحد يقول هي له. فلما قالوا ذلك قال النبي اقتسم وتحال تحال فيما بينكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من سب الدهر فقد أذى الله. وقوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وفي صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، قال سفيان مثل شاهان شاه. وفي رواية: إن أوضع رجل على الله يوم القيامة. أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. نعم. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. أخنع بمعنى أوضع. رحمة الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من سب الدهر فقد أذى الله. هذا الباب مناسبة لكتاب التوحيد أن سب الدهر يتضمن الشرك بالله عز وجل، لأن الدهر هو الزمان وهو الليل والنهار، والله تعالى هو مصرفه ومقلبه، فالسب إنما يقع على من دبره. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، وسب الدهر مثل سب الزمان، سب الساعة، كما يحصل كثير من الناس يلعن الساعة، يلعن الوقت. وليس من ذلك القول بأن هذا يوم حار أو يوم بارد، لأن هذا وصف لليوم، لأن هذا وصف لليوم. قال الله تعالى: في أيام النحسات. وإنما السب يعني ذم الدهر، وإنما هذا وصف للأيام النحسات التي أصابت قوم هود، أخذهم الله سخرا سبع ليالي وثمانية أيام حسوما، العذاب. وصف الأيام، هذه الأيام، كما يوصف اليوم بأنه يوم بارد ويوم حار، هذا ليس من السب الدهر. وإنما سب الدهر أن يسب الدهر كما قال الحريري: لا تأمن الدهر الخؤون. وهذا الدهر أقول قبحا لهذه الساعة، قبحا لهذا الدهر. قال الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم لا يظنون. هذه الآية في بيان فلاسفة الدهرية ومن تبعهم مشرك العرب الذين أنكروا البعث والمعاد، وقال: ليس هناك بعث ولا معاد، وإنما هي أقوام تخلف أقوام، بطون تدفع بالولادة وأرض تبلع بالموت، ولا رب ولا نشور، نعوذ بالله. هذا مذهب الدهريين، حكى الله مقالة قالوا: قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، والواو ليست العطف هنا، المعنى نحيا ثم نموت، ليست الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب، نموت ونحيا قدم الموت على الحياة. ولا المقصود ولا هم يقولون نحيا في هذه الدنيا ثم نموت وليس بعد حياة، لكن الواو لا تقتضي الترتيب، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني ما يهلكنا إلا مرور الليالي والأيام. وليس هناك بعث ولا جزاء ولا نشور، فأنكروا البعث. رد الله عليهم بقوله وما لهم بذلك من علم، يعني ليس لهم دليل على هذا القول أنه أن الدهر هو الذي يهلكهم، ليس لهم دليل لا من الحس ولا من العقل ولا من الفطرة ولا من الشرع، وما كان هذا شأنه فلا يلتفتوا إليه في ميزان العلم. ولهذا قال وما لهم بذلك من علم، فالعلم هو اليقين. إنهم إلا يظنون، يتخرصوا تخرصات أوهام. والمقالة لابد لها من دليل، القول لابد له من دليل، والأدلة إما من العقل أو من الشرع أو من الحس أو من الفطرة، وما لم يكن غير دليل فلا يلتفت إليه في ميزان العلم. ولهذا قال وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. ثم ذكر الحديث القدسي قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني فيما روى عن ربه يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي زيادة لما كان وصله بيدي الأمر. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، وإن الله هو الدهر يعني خالق الدهر ومصرف الدهر، ورواية تفسر بعضها بعضا، فإن الله هو الدهر. ولهذا قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، ففسر الدهر وأنا الدهر يعني أقلب الليل والنهار، الليل والنهار هو الدهر يعني أقلب، وفي اللفظ الآخر أقلب الليل هو نهاره، وفي اللفظ لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر يعني خالق الدهر ومصرف الدهر. قوله يؤذيني، يؤذيني ابن آدم فيه أن سب الدهر فيه أذية لله، ولكن لا يلزم من ذلك الضرر، والأذية هي ما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه، هذه الأذية ما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه يقال له أذى، هذا الأذى. وما يؤذيني مثل يعني يغضبني، هذا فيه إغضاب لله، ولكن الله تعالى يضر أحد من خلقه، كما قال تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، لا يلزم من هذه الضرر، والله تعالى يضر أحد من خلقه. والضرر كما قال في اللغة وكما قال الخطابي ما ضعف أمره وخف أثره من الشر والمكروه، ولا يلزم من هذا الضرر. والمعنى أن هذا يغضب الله عز وجل، قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فالكفار يؤذون المؤمنين، يؤذون المؤمنين بكلامهم وسبهم للدين، لكنهم لا يضرونهم، لا يضرون إلا أنفسهم، لا يلزم من الأذى الضر. وفي هذا الحديث، وهذا الحديث القدسي من كلام الله لفظا ومعنى، يروي النبي عن ربه عز وجل، وكلام قدسي والحديث القدسي من كلام لفظا ومعنى مثل القرآن، إلا أن له أحكام تختلف أحكام القرآن. القرآن يتعبد بتلاوته، ولا يجوز مس المصحف إلا المتوضئ وهو معجز، والحديث القدسي لا ليست له هذه الأحكام، يجوز مسه ولا يتعبد بتلاوته وليس معجزا. قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، لأن السب إنما يقع على المدبر، فمن سب الدهر فسب الدهر فيه محاذير متعددة، منها أن السب إنما يقع على المدبر، ومنها أن سب الدهر من كبائر الذنوب، وقد يكون كفرا إذا اعتقد أن الدهر هو المتصرف، وليس الدهر من أسماء الله. وقد غلط العلماء ابن حزم حينما عد الدهر من أسماء الله، هذا من أغلاطه، وهذا فيه أغلاطه، غلط فاحش. قال ابن حزم إن الدهر من أسماء الله، استدل بهذا الحديث، وهذا غلط. لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، تقدير أن الله خالق الدهر ومدبر الدهر ومصرف الدهر. الروايات يفسر بعضها بعضا، ولهذا في نفس الحديث قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أقلبوا الليل والنهار. وفي لفظ بيده الأمر، وفي لفظ أقلب ليله ونهاره. وفي رواية تسبوا الدهر فإن الله الدهر، يعني خالق الدهر. وفي هذا الحديث النهي عن سب الدهر، وفي أن في هذا أذية لله، ولكن لا يضره أحد من خلقه. وفي أن هذا في سب للدهر ولو لم يقصد معناه، ولو لم يقصد، مثل ما وسب الدهر مثل سب الساعة، سب يقول لعن الله هذا الساعة، ولعن الله هذا اليوم، قبح الله هذا الوقت، قبح الله هذا اليوم، قبحا لوجهك. من قال بعض الشعر، بعض الشعراء الذين يسبون الدهر، قبحا لوجهك يا زمان. وكما قال الحريري في مقاماته لا تأمن الدهر الخؤون، فوصف بالخؤون. أما وصف اليوم بأنه يوم بارد أو يوم حار يوم شديد، فهذا وصف لليوم. قال الله تعالى عن يوسف قال تزرعون 7 سنين دأبا، ثم قال ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، وصف بأن 7 شداد هذا وصف لها وليس سبا. وكذلك في أيام النحسات 7 الليالي التي أهلك الله فيها قوم هود، وصف للأيام وليس سبا لها. نعم كذا قال هذا يوم العصيب، كذلك وصف لليوم. ثم قال المؤلف رحمه الله باب النهي عن التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك ملك الاملاك لا مالك الا الله. قال سفيان مثل شاهان شاه. وفي روايه اغض رجل عند الله يوم القيامه واخبثه. فسر المؤلف قوله اخنع يعني اوضع. هذا الحديث هذه الترجمة فيه نهي، موضوع هذه الترجمة النهي عن التسمي بما هو من خصائص الله باسم خاص بالله، النهي عن التسمي باسم خاص بالله. ولهذا قال باب أنه التسمي بقاضي القضاة ونحوه. فلا يجوز التسمي باسم خاص بالله، لأن هذا فيه مشاركة لله عز وجل، وهذا ومن شرك الله في اسمه يشرك أن يأخذه ويهلكه. فلا يجوز تسمي بما هو خاص من خصائص الله، فلا يجوز تسمي بالرحمن. ولهذا لما تسمى مسيلمة بالرحمن لزمه اسم الكذب، فصار لا يذكر اسمه إلا ويصف بالكذب، فيقال مسيلمة الكذاب. فلا يسمى بالرحمن ولا بالخالق ولا بالرازق، رب العالمين، حاكم الحكام، ملك الأملاك، سلطان السلاطين، كل هذا من أسماء الله. وفقه هذه الترجمة المؤلف رحمه الله تفقه في هذه الترجمة على طريقة البخاري رحمه الله، فكأنه لما قرأ حديث إن خلاص من الله وجل تسمى ملك الأملاك قال هذا نهي عنه، فهل يقاس عليه غيره؟ فقيل نعم يقاس عليه ما مات له، بمعنى مثل قاضي القضاة. قاضي القضاة الله تعالى هو قاضي القضاة، وقد يكون قاضي بمعنى رئيس، ولهذا أبدل عندما قاضي القضاة رئيس القضاة، وإذا أضيف إلى البلد يكون أخف يزول المحظوظ. إذا قيل قاضي قضاة الشام، قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة نجد، قاضي قضاة السعودية، لا بأس إذا أضيف، لأنه صار مقيد لا لكن لو تقال قاضي القضاة بإطلاق الله هو قاضي القضاة هو حاكم الحكام هو سلطان السلاطين. قال سفيان مثل شاهان شاه يعني عند العجم عند العجم شاهان شاه معنى شاهان شاه هو ملك الأملاك شاهان الأملاك شاه ملك العجم يقدمون الموصوف على الصفة العجم يقدم شاهان شاه الأملاك ملك تقدم الصفة على الموصوف عند العجم إن أخنع عصم فسر أخنع عصم يعني أوضع وفي رواية أغيض رجل على الله عند أغيض رجل عند الله يوم القيامة هو أخبثه والأغيض أغيض من صفات الله تعالى بمعنى الغضب والبغض والمعنى أنه بغيض إلى الله مغضوب عليه ولهذا لما تسمى ملك إيران السابق شاهن شاه أذله الله وأخزاه وزال عنه ملكه وخرج أخرج الملك ذليلا حقيرا بسبب تسميته بهذا الاسم تحقيقا لهذا الحديث إن أغيض رجل عند الله وأخبثه أخنع وضعه الله وأذله وأخرج من بلده ذليلا حقيرا لما تسمى بهذا شاهان شاه ومعنى ملك الأملاك تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أغيض رجل عند الله أوضع وضعه الله وأذله وأخزاه وأزال ملكه تسميه بهذا الاسم وفي هذا النهي عن التسمي بما هو من خصائص الله عز وجل ويقص عليه ما في معناه كما قال المؤلف قاضي القضاة حاكم الحكام سلطان السلاطين وما أشبه ذلك. نعم سب وأغيض من صفات الله من صفات خاصة بالله مثل بمعنى الغضب بمعنى البغض والمعنى مبغوض عند الله ومغضوب عليه ومن آثار الغضب والبغض العقوبة ولهذا عاقب الله شاهن شاه رئيس إيران لما تسمى بهذا شاهن شاه ملك الملك غضب الله ومن آثار غضبه أن الله أذله وأزال ملكه وأخرجه من ملكه حقيرا ذليلا نسأل الله السلامة والعافية. نعم هذا في معنى كبير القضاة بمعنى رئيس القضاة لكن إذا أضيف يكون أحسن إذا أضيف كبير القضاة البلد الفلاني أضيف كبير القضاة كذا كبير القضاة في البلد الفلاني لو أضيف يكون أحسن. نعم رئيس القضاة يعني أخف يعني نعم أسهل رئيس القضاة سهل. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قال المصنف رحمه الله تعالى باب من سب الدهر فقد آذى الله وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال العماد بن كثير في تفسيره يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ما ثم إلا هذه الدار يموت قوم ويعيش آخرون وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة. نعم الفلاسفة الإلهيون يتكلموا في الإلهيات البعث والجزاء والنشور ينكرون البدء والرجعة يعني ينكرون الخالق وينكرون البعث جميعا صلى الله عليه وسلم. نعم وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى فكابروا المعقول وكذبوا المنقول، ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر. كبر المعقول يعني كبر الحس والواقع، وكذبوا المنقول، كذبوا النصوص وخالفوا العقل. ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، قال سبحانه وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون. فأما الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح وأبو داود النسائي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. بيد الأمر سقطت عند المصنف، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، وفي رواية لا يقول ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. قال في شرح السنة حديث متفق على صحته، أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة قال ومعناه أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها، فنهوا عن سب الدهر. انتهى باختصار. قال وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا بهذا الطريق، قال كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا، فقال الله في كتابه وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ويسبون الدهر، فقال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن سريج بن نعمان عن ابن عيينة مثله. ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار، وأخرجه صاحب الصحيح والنسائي من حديث يونس بن يزيد به. وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل وسلم يقول الله عز وجل استقرضت عبدي فلم يعطني وسبني عبدي يقول ودهراه وأنا الدهر. قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأمة في تفسير قوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو ملامة قالوا يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله، فكأنهم إنما سبوا الله سبحانه لأنه فاعل ذلك في الحقيقة، فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله هو الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد، والله أعلم. وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث. انتهى. وقد من أغلاط ابن حزم يقول من أسماء الله الدهر. أحسن الله. نعم. سب الحظ بمعنى نعم سب الحظ أو لعن الحظ حظ الإنسان يدخل في هذا يتضمن سب الدهر يتضمن تسخط من قضاء الله وقدره تسخط من قضاء الله وقدره. نعم هذا ينبغي الإنسان يصبر. نعم سياق ابن جرير الجاهلين بعضهم مو كلهم بعض الجاهل بعض المشركين مع يوافقون الفلاسفة الدهرية القرآن تدل على أنهم كانوا يعتقدون بالربوبية. نعم هذا الأغلب، لكن يوجد منهم من ينكر البعث، يوجد منهم من يوافق الفلاسفة الدهرية. نعم حسن علي. نعم ها حظ نصيب النصيب ما قدره الله العبد، هو قدر حظ الإنسان على خير طائر على خير حظ قدره الله له. نعم حظ عظيم. نعم قال وقد هو مقدر من عند الله. وما لقاه الذي صبر وما لقاه الذي حظ عظيم. وقد تبين معناه في الحديث بقوله أقلب الليل والنهار، وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله، وهي قوله بيد الأمر. قوله وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، ومعنى هذه الرواية هو ما صرح به في الحديث من قوله وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره بعلم منه تعالى وحكمة لا يشاركه في ذلك غيره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين، وحسن الظن به سبحانه وبحمده، والرجوع إليه بالتوبة والإنابة، كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثير في أشعار المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهما، وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك، لقوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. قال بعض الشعراء إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. وقول أبي تمام أعوام وصل كاد ينسى طيبها ذكر النوى فكأنها أيام، ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحوي أسا فكأنها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، نعم. الثانية هذا صريح لا تسب الدهر، نعم. الثانية تسمية أذى الله، وهي دليل على تحريم سب الدهر، نعم. فيها أن سب الدهر أذية لله لكنه لا يضر أحد من خلقه، نعم، يعني يغضب الله بمعنى غضب، نعم. الثالثة تأمل في قوله فإن الله هو الدهر، نعم، تأمل أن المراد مصرف الدهر، نعم. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، نعم، إذا سب الدهر ولو لم يقصد بقلبه مؤاخذ ما تكلموا بلسانه، نعم. ثم قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياسا على ما في حديث الباب، لكونه يشبهه في المعنى فينهى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، قال سفيان مثل شاهان شاه، لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى، فهو ملك الأملاك لا ملك أعظم ولا أكبر منه، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده، فهو عارية يسرع ردها إلى المعير، نعم، كما قال قل اللهم مالك الملك تورث الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وإنك على كل شيء قدير. هذا الملك الذي يعطيه الله عارية مستردة، إما أن ينزع الملك منه وإما أن ينزع هو بالموت، إما هذا وإما هذا، نعم. أحسن الله. قال: فهو عارية يسرع ردها إلى المعير، وهو الله ينزع الملك من ملكه تارة وينزع الملك منه تارة، فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسمى، يعني تارة ينزع الملك وإن كان حيا يزول عنه، وتارة ينزع هو بالموت فيترك الملك، نعم، فيفارق الدنيا، نعم. قال: وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له، بيده القسط يخفضه ويرفعه، يحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وما تكتبه الحفظة عليهم، فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما ورد في الحديث: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. قوله قال سفيان يعني ابن عيينة مثل شاهان شاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك، ولهذا مثل به سفيان لأنه عبارة عنه بلغة العجم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، قوله أخنع بمعنى أوضع. قوله أغيض من الغيظ، وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه والله أعلم. قوله أخبثه، وهو يدل على أن هذا خبيث عند الله، فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم، فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل، وضعه عند الله يوم القيامة فصار هو تعظم في نفسه والناس عظموه بغير حق، فصار هذا سببا في ذلته، في ذلته وحقارته، فصار حقيرا ذليلا، يكون تعظم في نفسه وليس له ذلك، ولكون الناس عظموه بغير حق. نعم. نعم، صفة قريبة، معناها قريبة من معنى الغضب والبغض. نعم. قال فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم، لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم لتعاظمه على خلق الله بنعم الله. قوله أخنع يعني أوضع، هذا هو بمعنى أخنع، فيفيد ما ذكرنا في معنى أغيض أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله. ملك الأملاك الحاشية خلو كمل شو. قال أحسن عليك، وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم، كما أخرج أبو داود عن أبي مجلس قال خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه الترمذي أيضا وقال حسن. إيش أعدل أحسن عليك. قال وفيه تحذير من كل ما فيه تعاظم، كما أخرج أبو داود عن أبي مجلس قال خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه الترمذي أيضا وقال حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا، فقمنا إليه فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. رواه أبو داود. وقوله أغيض رجل، هذا من الصفات التي تمر كما جاء التي تمر كما جاءت، وليس شيء منها وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى. إيش وليس؟ قال أحسن عليك، وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما تقدم. والباب كله واحد، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين، فمن بادهم من الفرقة الناجية من 73 فرقة. وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده، كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم، والله المستعان. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسائل، نعم. الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. نعم. النهي لأن قال إن خلع عصب عند الله ذنب وتحقير، وفي معنى النهي، معناه النهي إن أخنع عصب عند الله، كنا نقول أخنع وأوضع عند الله، هذا يدل على النهي وتحريم التسمي. نعم. قال الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. نعم. شاه شاه ملك الملوك سلطان السلاطين. نعم. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن أخنع. نعم. هذا في تغليظ. نعم. قال التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. صحيح. ولو لم يقصد. نعم. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. نعم. لأجل اختصاص الله سبحانه وتعالى وعدم مشاركة. نعم. الحديث هذا من أحب أن يتمثل له رجال قيام ينطبق هذا على الضباط الذين يحبون القيام. هذا له أحوال القيام. القيام له ثلاث حالات عند القادم. الحالة الأولى أن يقوم إليه ليسلم عليه، هذا لا بأس به، كما كان النبي إذا دخل على فاطمة قامت إليه وسلمت عليه وقبلت، وإذا دخل دخلت فاطمة قام إليها وقبلها. الثاني أن يقوم لاحترامه، هذا مكروه، يجلس فقط. الثالث أن يقوم على رأسه وهو جالس، هذا أشد، هذا هو المنهي عنه. قال النبي كنتم أن تقوموا لما جلس وهو جالس، أن تفعلوا كما تفعل العاجل، يقومون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس. نعم. إلا هذا، إلا إذا احتاج مثل الحراسة كما كان مغرب شعبة حسن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية. نعم. قيام الطلاب ما ينبغي يقومون الطلاب، لا يقومون قيام الطلاب المدرس، هذا غلط. لا تأديب، لا ما يقومون.